اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألف لام ميم. هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، فقد وقع بها تحدي المشركين فعجزوا عن معارضتها، وهو مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب، فدل عجز العرب عن الإتيان بمثله مع أنهم أفصح الناس على أن القرآن وحي من الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحروف المبدوء بها في عدد من سور القرآن، مثل قوله تعالى هنا ألف لام ميم، قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم صاد، وقوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم راء، وهكذا قوله سبحانه صاد، وقوله قاف، وقوله طه، وقوله ياسين، وهكذا. هذه الأحرف اختلف أهل التفسير فيها، فمنهم من قال إن المراد بها غير معلوم، لأن الأحرف إذا كونت جملا عرفت معانيها، لكن هذه أحرف مقطعة. ومنهم من قال إن هذه الأحرف يراد بها الإشارة إلى القرآن العظيم، لأنه إذا تأملت كثيرا من هذه المواضع تجد القرآن قد ذكر بعدها، فقوله تعالى هنا ألف لام ميم أتبع بقوله ذلك الكتاب، وقوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذكر بعدها أيضا الكتاب، وهكذا قوله ياسين قال والقرآن الحكيم، وقال صاد والقرآن ذي الذكر، إلى غير ذلك من المواضع. قالوا فدل ذكر هذه المواضع، ذكر القرآن عند هذه المواضع، على أن المراد الإشارة إلى القرآن، أي أن القرآن نزل بهذه الأحرف التي تتحدثون بها يا معاشر العرب، ومع ذلك تعجزون عن أن تأتوا بمثله. قالوا فدل ذكر القرآن بعد هذه الأحرف أو بعد كثير من هذه المواضع التي بدأت بها السور، دل على أن المراد الإشارة إلى إعجاز القرآن، وأن هؤلاء العرب الذين هم أفصح الناس مع بالغ علمهم بالفصاحة يعجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو سورة من مثله. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي لا شك أنه من عند الله، فلا يصح أن يرتاب فيه أحد لوضوحه. ينتفع به المتقون بالعلم النافع والعمل الصالح، وهم الذين يخافون الله ويتبعون أحكامه. ذلك الكتاب أي القرآن لا ريب فيه لا شك فيه من عند الله عز وجل، هدى لكن ليس لكل أحد، وإنما هو هدى للمتقين فقط، ولهذا قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذا القرآن هدى لمن وفق ولمن أراد الله عز وجل له الخير، فإن الله يهدي به سبحانه وتعالى سبل السلام، ويخرج به عبادا له صالحين من الظلمات إلى النور، ولهذا قال هدى للمتقين. والتقوى جماعها فعل أوامر الله تعالى وترك نواهيه مخلصا لله عز وجل القصد، فجماع التقوى أن تفعل الأوامر التي أمرت بها وتترك النواهي التي نهيت عنها، فهذا جماع التقوى، هذا هو الذي يجمع للعبد التقوى. نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وهم الذين يصدقون بالغيب الذي لا تدركه حواسهم ولا عقولهم وحدها، لأنه لا يعرف إلا بوحي الله إلى رسله، مثل الإيمان بالملائكة والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله، للإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم. وتصديق الإقرار بالقول والعمل، والعمل في القلب واللسان والجوارح، وهم مع تصديقهم بالغيب يحافظون على أداء الصلاة في مواقيتها أداء صحيحا مثل ما شرع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومما أعطيناهم من المال يخرجون صدقة أموالهم الواجبة والمستحبة. نعم. ذكر عز وجل شيئا من صفات المتقين، من هم هؤلاء المتقون الذين يؤمنون بالغيب؟ والغيب هو ما غاب عن العبد، كل ما غاب عنك مما لا تحيط به فهو داخل في الغيب، فيدخل في الغيب الملائكة والجن والنار، ويدخل في الغيب ما يتعلق بأحوال القيامة عموما وما لا تدركه، فإن مدارك الإنسان محدودة حتى في الدنيا، ولهذا نبصر أشياء في الدنيا ولا نبصر أشياء أخرى، قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فالعبد إنما يدرك في هذه الدنيا بحسب ما أعطي من هذه الحواس فقط، وأما ما سواها فإنه لا يدركه. ولهذا فإن من أول ما ذكر الله من صفات أهل التقوى هذه الصفة العظيمة، الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان كلمة جامعة تعني في الشرع تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، لأنه مسمى شرعي فيرجع في معناه إلى توصيف الشرع نفسه، الذين يؤمنون بالغيب فذلك من ضمن إيمانهم، فهم مؤمنون، والمراد بالإيمان الإيمان كما قلنا الشرعي المحدد في النصوص، وهو الإيمان الذي وردت به النصوص من تصديق القلب ونطق اللسان وتصديق ذلك بالأعمال، فإن كون العبد يدعي أنه مؤمن بقلبه وناطق بلسانه مع تركه للعمل هو فيه كاذب، وذلك أن الأعمال تصديق، الأعمال تصديق للاعتقاد، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم بعد أن ذكر عز وجل جملة من الأمور كالصلاة والصبر وإيتاء الزكاة قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فالصادق في إيمانه هو الذي يصدق أعماله، يصدق اعتقاده وأقواله بأعماله، أما أن يقتصر على القول والاعتقاد بلا عمل فليس هذا هو الإيمان الذي أمر الله عز وجل به. ولهذا قال أهل العلم إن الإيمان ليس بالتحلي والتمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فأمور القلوب لا يحيط بها إلا علام الغيوب سبحانه، وتصديق الأعمال وتصديق هذا الاعتقاد وهذه الأقوال يكون بالأعمال، فلا يحل الفصل بين الأقوال والأعمال والاعتقاد، والفصل في ذلك هو طريق المرجئة، أما أهل السنة فيقولون إن الإيمان حقيقة مكونة من هذه الأمور الثلاثة، الذين يؤمنون بالغيب ومع إيمانهم بالغيب يقيمون الصلاة على ما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيصلون الصلاة مخلصين لله عز وجل القصد آتين بها على ما أراد الله على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يتأسون به وبسنته عليه الصلاة والسلام، ولهذا يلاحظون أن تقع على الحد الذي بين عليه الصلاة والسلام متباعدين عن كل ما يخل بها ويخدشها، ومع ذلك يؤتون الزكاة كما عبر في بعض الآيات وعبر في هذه الآية بقوله ومما رزقناهم ينفقون، فينفقون ما أوجب الله عز وجل عليهم من النفقات الواجبة كالزكاة، وما يجب على العبد أن ينفقه على أهله ومن تحت يده، ويدخل أيضا فيما ينفقون الصدقات، يدخل الصدقات المستحبة، فإنها تدخل في عموم قوله ومما رزقناهم ينفقون، فينفقون ما أوجب الله من الزكاة ونحوها، وينفقون أيضا مما يتصدقون به ويتقربون به إلى الله. هذه شيء من صفاتهم. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يصدقون بما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن وبما أنزل إليك من الحكمة وهي السنة وبكل ما أنزل من قبلك على الرسل من كتب كالتوراة والإنجيل وغيرهما، ويصدقون بدار الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب والجزاء تصديقا بقلوبهم يظهر على ألسنتهم وجوارحهم. وخص يوم الآخرة بالذكر لأن الإيمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس. نعم، هذا أيضا من خصالهم أنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فالواجب على المؤمن أن يؤمن بجميع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ويؤمن بجميع ما أنزل الله من كتب أيضا، كما قال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، فهم يؤمنون بما أنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بما أنزل من قبله أيضا من الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها، فهذه من ضمن خصالهم. وهم بالآخرة أيضا موقنون على أتم ما يكون من اليقين، فهم واثقون منها وأنها آتية، وأن ما وعد الله عز وجل آت لا محالة، يقينا لا يتردد الواحد منهم فيه ولا يتطرق إليه أدنى شك، فهم بالآخرة على يقين تام كأنها رأي عين. هذه الخصال ذكرها الله تعالى عنهم، ثم ذكر تعالى جزاءهم في الآية بعدها. نعم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي أصحاب هذه الصفات على نور من ربهم وبتوفيق من خالقهم وهاديهم، وهم الفائزون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. هذه الصفات قد أجزل لهم عز وجل من واسع فضله المثوبة عليها، فجازاهم في الدنيا كما جازاهم في الآخرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فهم مهتدون وعلى بصيرة ويقين وهم المفلحون، والمراد بالفلاح الفوز هنا، فهم قد نالوا الفوز الأكبر وأعظم الفوز وأجله وأسناه، أن ينالوا ما وعدهم الله عز وجل به في الدار الآخرة من النعيم المقيم والخلود الأبدي في دار كرامته.